ما على عاشق الحبيب ملامة. الله ربح من صلى على النبي. ما سمعنا عشاق سيدنا النبي صلوا عليه. شوش يقعد لا يشوشنا. عود شيخ عمر من فوق من فوق البتاع. هي منا على حب النبي اللي عم يقعد العالم يقعد هو انه منه التشويش على حب النبي. الإدارة يا أيها القلب أنت الجريح عند أحبابي الدواء. سلوا كل عشاق الجمال جميعهم سلوا كل عشاق الجمال جميعهم هل من دواء عند هذا المستوى. لا ترتجي مرا لا ترتجي فكلي متيم لا ترتجي برأن فكلي متيم بحبيب قلب فوق عرشي قد استوى. قتيل حب قتيل حب قتيل حب صرت فيهم ولعن صرت فيهم مولع شهيد عشق والعظم مني قد التوى. أغار عليهم أن أبوح بحبهم غيرت حرفي غيرت حرفي وسري غيرت حرفي وسري في سر طوى. لو قلت يوما قد سمعت هواهم كذب اللسان كذب اللسان وقلبي من وجد كاوى. ما كنت يوما ما كنت يوما ما في غنى عن حبهم نار ما كنت يوما في غنى عن حبهم جوع القلوب جوع القلوب أشد من ألم الجوى. ما كنت يوما في غنى عن حبهم جوع القلوب أشد من ألم الجوى. كنت فيه حبيبهم نار الفراق نار الفراق نار الفراق نار الفراق نار الفراق نار الفراق نار الفراق قوت فؤادي فاكتوى. هم في ضميري أستشف وجوده فالزهر يهدي له الأريج من النوى من نار موسى ربه أوحى له خل عن نعال داخل الوادي طوى. جرت نفسي من حسود ولئيمي وقلبي من غير الحبيب جردت نفسي من حسود ولائمي وقلبي من غير الحبيب قد خوى وقلبي من غير الحبيب قد خوى. ودخلت كفي هاربا منهم خوف الوشاة خائفا رفع اللواء والفك قد أضحى بهم حكرا لهم والعقل من فرط الهوى قد غوى والفك قد أضحى بهم حكرا لهم والعقل من فرط الهوى قد غوى أصبحت في حبي لهم ذو جنة أخشى الشفاء وأخاف من أخذ الدواء أصبحت في حبي لهم ذو جنة أخشى الشفاء وأخاف من أخذ الدواء يا صاح مدح النبي وحبه ما وشراك ما وشراكي يا يابا واحذر لقول الجهل لا يوقعوك بالشراك اسمع مني الدليل ومن بعد غاقل الشراك الله عن كتابه قال فيه هدى وشفاء الله عن كتابه قال فيه هدى وشفاء ومن بطون النحل يخرج عسل فيه شفاء والمصطفى قال سؤر المؤمن للمؤمن شفاء ومن العجب إذا قلنا محمد شفاء قالوا شراك يا يا يا يا با وانتوا موتوا على الواقف هو وفكروا بالجمع يا صاح مدح النبي وحب ما وشراك واحذر لقول الجاهل لا يوقعك بالشراك اسمع مني الدليل اسمع مني الدليل من بعدها قل لي شراك الله عن كتابه قال فيه هدى وشفاء ومن بطون النحل يخرج عسل فيه شفاء والمصطفى قال سؤر المؤمن للمؤمن شفاء ومن العجب ومن العجب إذا قلنا محمد شفاء قالوا شراك يا با يا يا با أصبحت في حبي لهم ذو جنة أخشى الشفاء وأخاف من أخذ الدواء. وأخاف من أخذ الدواء. ومن ليس يهدي الغرام فقد غوى. وذكر أحاديث الملاح هي الدواء. إني وإن أغلقت قلبي على الجوى إذا الليل أضواني بسط يد الهوى. أغللت دمعا من خلائقه الكبرون.